وكل هذا يدخل تحت الظلم. فالإنسان يظلم نفسه ويظلم الناس، يتعدى عليهم ويضع أفعاله في غير موضعها، إما بسب أو شتم أو غيبة أو كذب أو نميمة. إذن لا أحد أظلم ممن افترى على الله، لا أحد أظلم ممن كذب على الله، ومن أظلم ممن كذب على الله. أيوة، فمن أظلم، هذه الفاء تفريعية كأنها مفرعة على السابق. من استفهام، أي لا أحد أظلم، يعني أشد ظلما ممن كذب على الله بأن سب له الولد والصاحبة ووصفه بالنقص عياذا بالله. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وكذب بالصدق إذ جاءه، وكذب وكذب، كذب على الله يعني كفر به وعبد غيره، في كذب وفي كذب. وكذب بالصدق إذ جاءه، كذب بالقرآن وبالشريعة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه الحق كذب به ولم يقبله. إذن هذا النوع من هذه الشريحة من البشر هي أظلم الخلق. الصدق هو القرآن، الصدق هو الشريعة، الشريعة كلها صدق، القرآن كله محكم وصدق. فلما جاءته الشريعة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له القرآن كذب به، قال أساطير الأولين، سحر، شعر، كهانته. ثم هنا أوجز وخوف تخويفا شديدا وهدد تهديدا بليغا، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وكذب بالصدق إذ جاءه، كذب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم والشريعة إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس، يعني في جهنم مثوى للكافرين، وأنتم من الكافرين فلكم منزل في جهنم. وهذا يقال لهم ليعلموا أنهم إن استمروا على كفرهم فإن العقوبة تنتظرهم. أليس، ليس والهمزة كأنها تتماسك، في جهنم مثوى للمتكبرين. جهنم مثوى للكافرين، منزل، المثوى هو ما يثوى إليه الإنسان ويسكن فيه. قالوا المثوى والثواء. إذن الذي يكذب على الله ويكذب على نبيه ولا يقبل الشريعة له منزل في جهنم، له مكان، له مثوى المتكبرين. ثم بيّن أن هذه للشريحة الفاسدة، قال وينجي الله الذين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أليس في جهنم مثوى للكافرين. تقدم أن قلنا إن القرآن دائما يبين الشريحتين وأعمالها وصفاتها ومنازلها حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره. لا أحد أظلم ممن كذب على الله دعا له الولد والشريك، وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاءه، أليس في جهنم، يعني هذا تخويف وتهديد لهذا الذي أصف بأنه لا أحد أظلم منه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ثم قال بين الشريحة الأخرى: والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو هما معا، وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم أو المسلمون أو هم معا. أحسن شيء العموم، والذي جاء بالصدق سواء كان جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو أتباعه، وصدق به بالحق سواء كان محمد أو جبريل أو المؤمنون كله، أولئك هم المتقون. أولئك لا غيرهم ممن كذبوا على الله وإيش وافتروا، هم المتقون أي الذين اتقوا الله تعالى بطاعته فنجوا من العقوبة، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم هذه الشريحة. ولذلك قال والذي جاء بالصدق، أولئك، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك. إذن والذي هنا بمعنى الذين، الذي تأتي بمعنى الذين، مثلهم كمثل الذي استوقد، الذين استوقدوا، بدليل أولئك ولهم ما يشاءون. فالذي تأتي بمعنى الذين، إن الذين حلت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي أو معبدي. إن الذي أي الذين، والذي جاء بالصدق أي والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون، هم الذين تجنبوا المعاصي وامتثلوا الأوامر، هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم هؤلاء لا غيرهم ما يشاءون يطلبون عند ربهم، بيوت، أزواج، بساتين، خدم، أطعمة، فواكه، ما يشاءون عند ربهم، كل ما يشاءون يجدونه فيها، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أصحاب الجنة اليوم في شغل وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يجتهد ليكون عنده هذا يوم القيامة، لهم ما يشاءون عند ربه، ذلك جزاء المحسنين. الجزاء هو الأجر، المحسنين جمع محسن، والمحسن هو الذي يفعل الشيء الذي يستحسنه الناس من الواجب والمندوب والمباح، لا ينزل عن المباح المحسن، الواجبات أحسن والمندوبات حسن والمباح حسن، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا بتوبتهم وطاعتهم لربهم، وأسوأ ما يعمل الإنسان الشرك والكفر، يكفره الله عن من باب أحرى ما دونه، من باب أحرى ما دونه من الذنوب. وتعلمون أن كل الذنوب تغفر من غير توبة إلا الشرك، فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة، ومن مات على الشرك لا طمع له في الجنة، ومن لم يمت على الشرك له طمع في الجنة، يدخل الجنة إن شاء الله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، شوف هنا يعني من كل الجهتين يعطيه أحسن، كفر عنهم أعظم شيء وهو الشرك، وجزاهم بأحسن أعمالهم، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أحسن. لذلك في الشريعة أحسن وحسن، والشريعة لا يوجد فيها قبيح، ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. فالحسن أن الإنسان إذا ظلم يكافئ، والأحسن منه أن تعفو. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين ظلموا الناس. وقال وأن تعفو أقرب للتقوى. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كون أن الزوج يأخذ نصف المهر والمرأة الزوجة تأخذ نصف المهر للمرأة التي طلقت قبل المسيس وبعد تعيين المهر، هذا حسن. ولكن كون أن الزوج يترك لها المهر كامل أحسن، أو كون أن المرأة تترك للزوج المهر كامل هذا أحسن. إلا أن يعفون أي النساء فيتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج فيترك المهر كاملا للزوجة، لقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن إذا أخذ كل واحد النصف هذا حسن، لكن ترك كل واحد للآخر ما نصيبه هذا أحسن. نعم. إذن الحسن هو المندوب والمباح، والأحسن هو الواجب. نعم. ثم قال أليس الله بكاف عبده، أليس الله بحافظ وناصر ودافع عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم، هو كاف له. ويخوفونك بالذين من دونه يا نبي بالأصنام، كما قالوا اليهود يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فثارت في غريزة الإيمان وقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. إذن يكفيك الله وناصرك، والأصنام لا تستطيع أن تنال منك، فالله يحميك ويدفع عنك، وهي عاجزة لا تقدر على شيء لنفسها، فكيف تقدر أن تنال منك؟ فاطمئن وسر على ما أنت عليه، فالله مؤيدك وناصرك. ومن يضلل الله فما له من هاد. الذي يضلله الله ويبعده عن قبول الحق فلو دعوته وبينت له لا يهتدي. ولذلك هذا هو الشقاء الأبدي، كما قال تعالى أن القرآن للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. ومن يضلل الله فما له من هذا. الذي يكتب الله له الشقاوة مهما جاءته من الأدلة والنصوص وجاءته الرسل وأتباعهم وبين لهم لا يهتدوا. كفار قريش كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا يكذب ويسمونه الأمين، لكن كان كفرهم كفر جحود عناد. قالوا منا ومنكم، طيب منهم رسول نحن ما منا كيف نصدق به؟ وأبو طالب كان يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا صلى الله عليه وسلم. لولا الملامة، يقال هذا شيخ مكة تبع ابن أخيه يتيما وصار يتبعه، فهو شرق من يتبع ابن أخيه، ذلك التكبر. صاحبه لا ينال العلم، لا ينال العلم متكبر أبدا، لا بد لمن يريد العلم أن يتواضع ويأخذ العلم من الكبير والصغير ومن الرفيع والوضيع حتى يكون عالما. أما الذي يأنف من أن يأخذ العلم لا يتعلم. ومن يهدي الله فما له من مضل. والذي يهديه الله ويوفقه فلو جاءته سكان الأرض ليضلوه ما يستطيعون أبدا. الغلام الذي جمع له الناس أراد أن قالوا لا قل بسم الله رب الغلام، فأسلمت القرية. بلال كان يوضع عليه الحجارة الحارة يقول أحد أحد أحد. سمية قتلت ما استطاعوا أن يضلوها أبدا. ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، ونحن نقوم بالأسباب ونسأل الله العافية. نعم، لأن هذا الذي يخيف أن كل واحد إذا جاءه الملك ونفخ فيه الروح كتب 4 كلمات منها شقي وسعيد، لكن في الغالب كل واحد ميسر لما خلق له. نعم، أليس الله بعزيز؟ أليس الله الله عزيز ذو انتقام، صاحب انتقام ممن كفر به وجحد نعمه؟ ولذلك قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إن بطش ربك لشديد. عزيز غالب، أمره إذا أراده يقول كن. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكاله، وقال للصخرة انفتحي عن ناقة فانفتحت عن ناقة، وقال للنار كوني بردا فأصبحت برد، قال سلاما ولم يتجمد إبراهيم. من هذه صفاته؟ أليس من الجنون أن يعصى؟ أليس من الجنون أن تنتهك يعني نواهيه وتعطل أوامره؟ من هذه قدرته؟ من هذه صفاته؟ أيترك الخلق طاعته؟ أيغرقون في معصيته وفي البعد عن امتثال أوامره وفي القرب من انتهاك نواهيه؟ هذا سفه وطيش. إن هذه الآيات تبين للعاقل أنه ينبغي أن يبادر قبل أن يفوت الأوان عليه. أليس الله بعزيز الانتقام؟ بعدين هؤلاء الذين يكفرون لعدم استعمالهم لعقولهم يعلمون أن الذي يقدر هو الله، والذي ينفع هو الله، والذي يضر هو الله، والذي يحيي الله، والذي يميت هو الله. ولذلك إذا كانوا في كربات تركوا أصنامهم وتركوا أوثانهم وتركوا آلهتهم وأخلصوا العبادة لله الواحد القهار، لأنهم يوقنون أنه لا ينفع ولا يضر إلا هو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب الله خلق السماوات والأرض، كيف تعبدون غيره؟ كيف تصرفون حقوقه للعاجز؟ ذلك هذا نوع من الجهل وعدم استعمال العقل. ولذلك وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. طيب ما دام في البحر لا ينجي إلا هو، ففي البر لا ينجي إلا هو. ذلك كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أخذ سفينة وذهب للحبشة فهاج عليهم البحر فقالوا اصحوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في البحر. فقال والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو. اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل في الإسلام. بعدين قل فرأيتم، قل فرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أخبروني أيها العباد للأوثان، هل إن أراد ربي بي شيء هل تستطيع هذه الآلهة أن تدفعه؟ طبعا لا. إذن قل حسبي الله، أرادني طلب مني وقصد مني ضر، هلاك أو مرض أو جوع أو مشكلة، رحمة مال غنى عز صحة رفعة، هل هذه الأوثان وهذه الأصنام تستطيع أن تمنع الله عما أراد؟ قالوا لا. إذن قال لهم قل حسبي الله، يكفيني الله، لا أريد الأصنام ولا أطلبها ولا أخاف منها، ولا تستطيع أن تنفعني ولا تستطيع أن ضري، حسبي الله. يا أيها النبي حسبك الله وحسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، على أصح التفاسير يكفيك الله ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين، كافيكم جميعا، عليه يتوكل المتوكلون، عليه، على الله، لا على المال ولا على الجاه ولا على الصحة ولا على المتوكلون، الصادقون يتوكلون على الله. قال العلماء ومن يتوكل على الله حسبه، قال العلماء لأن غير الله إذا توكلت عليه يموت فتهلك، أما إذا توكلت على الله فهو القادر الغني الغناء المطلق يحميك. نعم نعم. إذن والتوكل هو الثقة والطمأنينة والتجاء أن ما ينفعك ولا يضرك إلا الله، ولا يأتيك شيء إلا من الله، وما أراده الله حصل وما لم يرده لم يحصل، ولكن تقوم بالأسباب وأنت تعرف أنها لا تضر ولا تنفع، إنما ينفع ويضر ربك. أمرنا بالحج وأن نطوف بالبيت، والبيت لا يضر ولا ينفع، الذي يضر ينفع الله، نروح العرفات لا تضر ولا تنفع، ينفع الله. أمرنا بالصوم، كل هذا ابتلاءات، ولذلك قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الفقه في الدين، لكن الله جعل هذا المكان لحط الرحال، لحط الذنوب، للتوبة، للتزود من الطاعة، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك، وقال ولله على الناس، فأوجب هذا المحل، فهو طاعة لله، ليس طاعة للحجر، ولا ونلمس من الأركان ما أمر الشرع أن نلمسه، ولا نلمس ما لم يؤمر الشرع به. إذن ويخوفونك بالذين من دونه وهي الأصنام، ومن يهدي الله ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام، عزيز غالب ينتقم ممن عصاه وكفر به. ثم قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فرأيتم اخبروني إن أراد الله بي أو بالخلق ضر، هل تستطيع الأصنام أن تدفعه؟ أو أراد بي خير، هل تستطيع الأصنام أن تمنعه؟ قالوا لا. قل لهم لا تستطيع، حسبي الله كفاني، عليه يتوكل المتوكلون. ثم قال يا قوم، أصلها يا قومي، اعملوا، أمر للتهديد والتخويف، على مكانتكم، على حالتكم، إني عامل على حالتي، فسوف، يدل على الاستقبال، تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، ومن يكون في الجنان وفي الرفعة، فسوف تعلمون أي الفريقين أضل وأي الفريقين عنده الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب، انتهى. نعم. إذن هذه الآيات تبين أن القرآن جاء ليوضح للخلق أن أهل الأرض فريقين لا ثالث لهم، شريحة استقامت ونجت ودخلت الجنة، وشريحة انحرفت وكفرت فدخلت جهنم. ثم يبين أسباب الانحراف، ويبين أسباب الهداية، ويبين طرق الهداية وطرق الانحراف وأوصافهم، حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره، فلا عذر لنا بعد هذا البيان. فينبغي لنا أن نصحب هذا الكتاب، أن نقرأه، أن نفهمه، أن نمتثل أوامره، أن نجتنب نواهيه، أن نتخلق بأخلاقه، أن نتأدب بآدابه،